بسم الله الرحمن فيها عالية فيها عالية مر على الحكاية شيخ. لا أنا ما قلت حكاية الحكاية تأنيت ولا الحكاية التأنيت حكاية ما نشرحها كل سبزة أبدأ علامة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك، شرح ابن عقيل، باب التأنيث. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: علامة التأنيث تاء أو ألف، وفي أسام قدر التاء كالكتف، ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصغير. لا تبي طريقة صعودة مفتخرا ولا مفعالا ومفعيلا وذاك يفعلون وما تريه كالفرق منهم كالفرق فيه ومن فعيل المقتيل يتبع موصوفه غالبا السوء تتم تمام تبيب. ينقسم الاسم الى قسمين: مذكر وهو الاصل، ومؤنث، وثاني في الفعل كمان في اللسان العربي على قسمين: ثاني لفظي ثاني معنوي. وهذا ثاني في اللفظ يدل على ثاني في اللفظ، فهو الثاني. وهذا وعليكم السلام، ضاربة جاهدة قائمة، هندو جاهدة. التاء هذا هي التي تدل على أنه المؤنث، لو كانت مذكر لكان قائم. هذا الذي يعرى، هذه الأشياء الثلاثة هي التي يعرى بها الثاني اللفظ في اللسان العربي، أفضل أن تقول طاهر. هذه مثل فاصلة هذا هي التي عرفنا أنها عائشة، وهذا عرفنا اختصاص يعني هي قائمة هي ذاهبة، والثاني الثاني في المحفوظ تحب له، والثالث الثالث الممزوق حمراء. إذا رأينا في كلمة من الكلمات العربية واحد من الثلاثة عرفنا أن الثاني أن هذا مؤنث لفظا ومعنى، ولكن اللفظ هذا تارة يكون لفظا لا معنى، مثل الطافي حمزة والطافي طلحة، ما تفيد الثاني. هذا بدل لفظ بس ثاني يكون لفظيا. واما قائمة هند قائمة التاء هذا في الثاني في هند لفظ ومعنى، ولكن هذا كثير من الناس ما ينتبه له. عرفتها ولا؟ قائمة نعم. يعني يا شيخ لا تدخل في الوصف. ايش؟ التأنيث لا تدخل في الوصف. لا في الوصف. ايش؟ لفظي هذا ومعنى. واما تاتي حمزه ولا تاتي طلحه ما تدل عن الثاني، الا لفظ بس ثاني في اللفظ بس. الثاني في اللفظ يكون على قسمين: ثالث لفظ ومعنى. واما في حمزه هذا وطلحه ثاني في لفظ لا في معنى. لا معنى. انتبهوا يا اخوان. هذا الباب مهم. هذا الباب الذي هو يحتاج. ما فهمت ولا يا خالي المعتذر؟ اعتذر. واضح. هذه الأشياء الثلاثة هي التي يعرف بها الثالث. هذا معنى قول المال علامة الثالث تاء أولي. تاء أولي فليس ذلك المقطوع. ألف الثالث المقطوع كحبلة. وألف كذكرى. وهذا والف الثاني شو؟ الممدود الممدود حمراء صحراء. وهذا أنا دخل لها هذا والمعلم فقط. وأما الثاني في المعلم وفي أسامي قدروا تكل كثير قدروا العرب وتمي ها في آثام من الاطماع مثل هندو قدروا فيها الثاني هذا ثالث معلوم وزينب قدروا فيه الثاني ودعدة وهند ولكن لماذا نعرف هذا الثاني ويعرفوا تقدير بالضمير ونحوه كرده إذا أردت أن تعرف أن الكلمة هذا من الكلمة اللي ما فيها أو الثاني ولا ما فيها ألف الموضوع ألف الثالث الموضوع ولا ألف الثالث أن تعرف أن هذا الكلمة مؤنث ولا مذكر صغر ها؟ صغر هاي شيء هند هنيدة وهذا بعد دعيدة عين هذا عند العرب مؤنث هنينة ريش عند العرب مؤنث وزيلة يد كمان عند العرب يعني مؤنث ودجة بدليل ظهر التافه ورجوع الضمير هذا معنى ويعرف التقدير بالضمير ويعرف الثاني كل معنى بالضمير ولا تبسطها كل البسط والأرض كمان عند العرب مؤنث ليه؟ لأن رأينا ضميره في القرآن الراجع إليه مؤنثة والأرض مددناها وكذلك السماء ما فيها ثاني ولكن مؤنث معني بدليل يش والسماء بنيناها ما قيل بنيناه ما فهم هذا معنى قول ابن مالك ويعرف التقدير بالضمير ونحميه كرد في التقدير وكيف كمان يعرف بها الثاني يده فلان طويلته ما تقول يده طويلة بل يداه مبسوطة يقول الله يعلم الله يد الله مغلولة شوف هذا فيها تاء ما فهمت وكذلك كيف إذا أردت أن تعرف أن هذه الكلمة مؤنث ولا ما اللي ما فيها وأما اللي فيه تاء ولا في هذه في المقطوع ألف الثاني في المقطوع ولا ألف هذا معنى فيه علامة الثاني ما يحتاج والثاني في المعنى لها هو الذي يحتاج يعرف بثلاثة أشياء الكسر مرجوع الضمير عليه والصفة أكلت ايش؟ كاتفا مشوية ما تقول مشوية ما فهمت ولا أمسك هذا معنى قول ابن مالك وعلامة الثاني في تاء أو أليم وفي آثام قدر التكر كثير ويعرف التقدير بالضمير كاتف هذا إذا أردت أنها مؤنث هل مؤنث ولا فغيرها وطيفة أو صغر أو كيفها مشوية يد نشطة يا شيخ مدجتك يد مدجتك يا لا كيم كيم غمدي يقول ليش ما في أصلا يديون غمدي يقول ليش ما نفر كيف وكيف كيف وكيف كيف بس بدون تاء لا ما في لا دنيا اخذ عبد المؤنس عند العرب ماذا حدث في يد؟ ماذا حدث فيها؟ يد ماذا حدث فيها؟ ماذا حدث في يد؟ يأكل أيديهم ما رجعت في القرآن في الشم ماذا حدث فيها؟ لا والله إيش؟ ها هذا حذفوا العرب حذفوا لهم يديون الأديون أثروا بدليل أيديهم رجعت في الشم التنوين فيها ايش نوع التنوين؟ اية التنوين؟ تنوين في يد يدي؟ ما نوعه؟ تمكين والله عوض والله ايش؟ ما هو عوض؟ تواوي وضغط فيه الياء تخفيفا حذفوا فيه إذا رجعت إلى هذا يكون سلمنا ثم نستطع عليه. وكذلك إذا حدث ما هو سلمنا فيه جدوا جدوا هذا ما فيها سلمنا وفيها سلمنا فيها سلمنا سلمنا فيها هو أجود جدوا رجعت إلى له التصوير هذا والياء والغيلة والتصوير في الياء والمكريم التصوير والجمع وكلان الأشياء لا تصوير وجمع التكسير يا شيخ وفي أسامي جمع اسم جمع اسم ما هو جمع اسم ما هو جمع اسم هذا اسم امرأة جمع تكسير هذا جمع التكسير نعم ولكن هذا جمع الجمع إلا هذا قليلة لا وقت عليه يترى أراه يرهبه سوف المفرد ثلاثي لا يجمع بالقياس على منتهى الجمع لا يجمع عليه إلا بالتبع وحايل مع القياس كلما خالف في بابين حكم الروسية يجب هو أسلم من جمع منتهى الجمع هذا منتهى الجمع نعم سماعي يا اخي يا سمع منتهى الجمعة كما تعلم ولكن منتهى الجمعة هذا ما يكون جمع اسم الا اذا كان اسم جمع على اسماء ثم جمع اسماء على اثام مثل قولي جمعت على اقبال ثم جمعت اقوال على اقاويل جمع الجمع هذا نعم هكذا انتبه هذا اصل الاسم ان يكون مذكرا والتانيث فرع عن التذكير ولكون التذكير هو الاصل استغنى الاسم المذكر عن علامه تدل على التذكير ولكون التانيث فرعا عن التذكير افتقر الى علامه تدل عليه الفرق بين المذكر والمؤنث بين الاصل والفرع ولكون التانيث فرعا عن التذكير افتقر الى علامه تدل عليه وهي التاء والالف المقصوره او الممدوده هذه الاشياء التي تدل على التانيث على تانيث الكلمات التي يعرفها اما تاء التانيث واما الالف المقصوره الف الثالث المقصورة والف الثالث الممدودة والتاء أكثر من في الاستعمال من الألف ولذلك قدرت في بعض الأسماء كعين وكتف ويستدل على تأنيث ما لا علامة فيه ظاهرة من الأسماء المؤنثة بعود الضمير إليه مؤنثا نحو الكتف نهشتها والعين كحلتها وبما أشبه ذلك كوصفه بالمؤنث نحو أكلت كتفا مشوية وكرد التاء إليه في التصغير ككتيفة ويديفة ولا تلي فارقة فعولا أصلا ولا المفعال والمفعيلة هذه الصفات التي اسمعوا يا عرب اسمعوا يا شباب العرب هذه الصفات في لسانكم هي التي لا تلحقها التاء لا تلحقها التاء وهذا يستوي فيه المذكر والمؤنث بمثاله ولا اولا فاعوله فاعوله هذا اذا كانت اصلا معنى اذا كانت اصلا قول ابن مالك ولا تلي فريقه فاعوله اصلا لا لا ايوه معقوله لا ايش خارج ايش لا لا تتذكرون في الكتاب انا ما ادور في الكتاب عارف ان الكتب يعني اسابق الان فاضي الكسر كيف اعوده أن تكون بمعنى فاعل. ما كان ما زاد فاعولا فاعولا في اللسان العربي بمعنى مفعول إلا قليل إلا في بعض الكلمات. فلذلك كان أصل قول ابن مالك أصلا إذا كان بمعنى فاعل، وأما إذا كان فاعولا بمعنى مفعول ما جاءت إلا في بعض الكلمات. فهذه تلحقها التاء مثل حلوبة ناقة حلوبة بمعنى محلوبة، وناقة ركوبة بمعنى مركوبة. ما فهمتم ولا؟ وهذه قليلة. ركوبه ماذا؟ ما ما ما ما ما ايش معنى ركوبه؟ لا هذه تلحقه التاء تارة وتحصل منه التاء. نعم ولذلك خرجه. نعم ولذلك فاعول بمعنى مفعول تلحقها التاء، بخلاف فاعول بمعنى فاعل هذا لا تلحقه التاء. مثل صبور يقال امرأة صبور ورجل صبور، أن يقول امرأة صبورة هذا لحن، هذا يعني لغة عامية. هذا قال لي هذا ما هو فاعل، هذا ما هو فاعل، نحن نتكلم حول فاعل، ما هو حول فاعل. ابن مالك قال لك ولاة لي طريقة فاعولة، ما قال لك ولاة لي طريقة فاعلة. واضح. هو هذا، هذه الصفات التي يستهدف فيه المذكر والمؤنث التي لا تلحقها التاء. ما جاء في لسان العرب تلحقه التاء في هذه الصفات التي ذكرها ابن مالك في هذه في هذه الابيات، فوجود فيه كاف. وهذا هذا معنى قول ابن مالك ولا تجد فرقة فاعولة اصلا بمعنى فاعل، وأما إذا كانت بمعنى مستحقه مثل ركوبة وحلوبة بمعنى محلوبة ولا مفعال ولا مفعال مهدان، هذا يستوي فيه المذكر بالمؤنث. رجل مهدان وامرأة مهدان، ما تقول امرأة مهدان. واضح؟ سماعية هذه يا شيخ؟ لو زان هذه سماعية؟ قال لك جاء هذا شاف لا يقاس عليه، ما لك كمان إلا ما نطق به العربية، ما تقرر إذا نطق به الكلمة التي نطق به العربية بالتاء، لا يسطب لك أحد. إيش؟ واضح؟ هذا يجيك الآن. هذا المفعيلة. ولا المفعيلة هند ما أتم معقير مفعيل، ما تقول معقيرة. واضح؟ ولا إيه؟ ذاك مفعل، ذاك مفعل، وكذلك امرأة مخم ورجل مخم ولا يعرف إيش هذا الحسين. وهذه هذه الصفات التي لا تلحقها التاء، ما لحقته التاء فشدود فيه، وما تليه تلفرق من ذي فشدود فيه. هو الذي لا يفهم عما يريد ويضعه في شجاعته يسمونه من شر، لا تلحقه التاء ليس لا. وما تلحقه ذاك البيت وما تليه من هذه الصفات الذي جاء في اللسان العربي فيها فاء من هذه الصفات، فاعول بمعنى فاعل، مفعال، مفعيل، مفعل. لا لا تشوفوا بالفعل ثاني يحفظ ولا يحفظ ما ظهر، هذا معنى الذي يقال. جاءتكم الخامسة من فاعل كقتيل متابع، ولكن هذا مشترك فيه أن لا تكون إيش، أن تكون إيش تابعة لموصوف، أن تكون تابعة لموصوف. أما إذا استعملها فعيل هذا ما تبعت موصوفة يجوز أن تكون فيه التعليم، لا يجوز أن تكون امرأة قتيلة، لازم أن تكون امرأة قتيلة. نعم واضح، هذه اتباعها يوصف بها موصوفة، لأن هناك استعمال الصفات. وأما إذا لم تتبع موصوفها يجوز لجسمه الثالثة وقتيلة. ايش معنى الاتباع؟ أن تصف موصوفة، أن تكون صفة لموصوفها، وهناك يصرف فيها. نعم هذا يستعمل في استعمال الاتباع، لا تكون فيه الثالثة. نعم حجات البيت نطيحة أسيلة نطيحة أسيلة لا نطيحة أدم نطيحة أدم نطيحة من أدم. نعم ما تبعت موصوفة، ما تبعت، ما تبعت، فلذلك تكون فيه الطاعة وأسيلة أيضا أنفذ بعد هذا هذا هذا هذا يعني عملا على على تعيين بمعنى مختلف، ولذلك ما دخلت فيه التاء. يجي الآن في الأسبوع لو كان الإسلام الله يخليك على ما يصير لأن بمعنى فاعل، بمعنى بادية. نعم هذا فعيل بمعنى فاعل، فعيل بمعنى مفعول التي لا تلحقه التاء، ولكن كل واحدة منهما تلحق يعني تحمل على التاء. في هذه الآية قالت هذه حملت على ذميمة على فعيل بمعنى مفعول في دخول التاء. نعم حملت على على أوس فعيل بمعنى مفعول في حشو التاء. كثير المرأة كثير ما تكون المرأة كثيرة، وحملت عليه وهي رميمة فعيل بمعنى فاعل داخل الحالة كما أن فعيل كما بمعنى مفعول تحمل على هذا الشيء في دخول التاء. وصلته ذميمته بمعنى مذمومته، فعيل بمعنى مفعول لا تلحقه الذنب توجيه المدد كل واحد الاسمون هذا موجود في الاسمون عالم. صرت تبعه كما كتبت لك مسؤول كثير الأخطاء يعني طبعا أمثل تتبع موصوفة عدم التاء والله إيه تتبع معناه مع مع مع إذا كانت بعد موصوفة إذا كانت بعد موصوفة بها موصوفة وهناك يعني لا ترخيه التاء أن تقول هذه امرأة قتيلة لا يجوز. هذا بعيد فقط كيف فعيل هذا؟ أما الثاني لا لا تحقها التواول اتبعت ولا هذا. ولذلك ابن مالك قال لك ومن فعيل كقتيل ان تبع شوف تعطى فيها هذا السبب. هناك هناك ولو جعلنا قتيل خبر لأن هذا جرت على موقوفه. هذا ما ما ما تكون موقوفة الآن على كل يعني تأمله ولا موقوفها ما تكون. أنتم هذا البيت عند مجالسكم عند سائلتكم يعني ما ردتم بها ما قد سبق أن هذه التاء إنما زيدت في الأسماء ليتميز المؤنث عن المذكر وأكثر ما يكون ذلك في الصفات كقائم وقائمة وقاعد وقاعدة قائد وقاعدة رجل قاعد ومرأة قاعدة والفرق بين صفات المذكر والمؤنث أمس ويقل ذلك في الأسماء التي ليست بصفات كرجل ورجلة وإنسان وإنسانة وامرئ وامرأة وشار بقوله ولا تلي فارقة فعولا الأبيات إلى أن من الصفات ما لا تلحقه هذه التاء وهو ما كان من الصفات على فعول بمعنى وكان بمعنى فاعل وأشار وإليه أشار بقوله أصلا واحترز بذلك من الذي بمعنى مفعول وإنما جعل الأول أصلا لأنه أكثر من الثاني وذلك نحو شكور وصبور بمعنى شاكر وصابر فيقال للمذكر والمؤنث صبور وشكور بلا تاء نحو هذا رجل شكور وامرأة صبور عند الغدود ما قال هند غضوبة غضوب انتبه فإذا كان فعول بمعنى مفعول فقد تلحقه التاء في التأنيث نحو ركوبة بمعنى مركوبة محلوبة بمعنى محلوبة وكذلك لا تلحق التاء وصفا على مفعال كامرأة مهذار ورجل مهذار وهي الكثيرة الهذر وهو الهذيان أو على مفعيل كامرأة معطير من عطرت المرأة إذا استعملت الطيبة أو على مفعل كمغشم وهو الذي لا يثنيه شيء عما يريده ويهواه من شجاعته وما لحقته التاء من هذه الصفات للفرق بين المذكر والمؤنث فشاذ لا يقاس عليه نحو عدو وعدوة وميقان وميقانة عدو هذا وعدو الوثي هذا بمعنى فاعل فاعل بمعنى فاعل لكن هذا شاذ لا يقاس عليه فعول بمعنى فاعل ومسكينة يحفظ ولا يقاس عليه إن المسكين هذا ولكن هذا ساد لا تقص عليه وأما فعيل فإما أن يكون بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول فإن كان بمعنى فاعل لحقته التاء في التأنيث كرجل نحو رجل كريم وامرأة كريمة قد حذفت منه قليلا قال الله تعالى من يحيي العظام وهي رميم فقال الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين وإن كان بمعنى مفعول وإليه أشار بقوله كقتيل، فإما أن يستعمل استعمال الأسماء أو لا. لا تفهمني، ما الاسم أن يستعماله استعمال له إلا تتبع موصوفه، وهذا إيش معنى يا شيخ؟ أقول لك أن لا تتبع موصوفه. هذا هو معنى استعمال. هذا أن يستعمل استعمال لا تتبع موصوفه. لا تتبع موصوفه. أقول لك لا تتبع موصوفه هي تلحفه الطعام الساء إذا لم تتبع موصوفه استعمل في استعمال الاسم. إيش معنى لا تتبع موصوفه؟ تتبعه في الثانية والله يا أخي اسمك أنت لا تكون في فصل ده أن تذكر الصفة بدون موصوف. إيش هذا الكلام؟ أنا أقول لك هذا من أول الدرس وأنت تقول لي كذا وكذا كذا. نصيحة هذه نصيحة. هذا نصيحة هذا نصيحة هذا بمعنى منصوح. منصوح؟ نعم نعم. بمعنى مذبوح. نعم نصيحة. ذبيحة الله يجزيك. ذبيحة هذا. فعلي لها هذا. أيوة. ولكن قولوهم نصيحتهم من غير أن تتبع موصوف هذا كافي. بمعنى منطوحة يا شيخ. بمعنى منطوحة. ايوه نعم. ايوه. وضفوا للجسد. فإن استعمل استعمال الأسماء أي